بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم. وأيضا في إفراد الرسل جاءت الآيات كما قال عن نوح وهود وصالح أن أول شيء بدأوا به قولهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه زبدة الرسالة ودعوة الرسل، وبه تعرف عظم شأن التوحيد ومعرفتك عظمته بأن تصرف الهمم إليه، ومعرفته والعمل به غاية الانصراف، ومعرفة ما يضاده وما سواه من أنواع العلوم الفرعية بعد ذلك. فيهتم الإنسان كل الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصيلا. وتقدم حديث معاذ أنه لما بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إلى أن قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا بالدين ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة أبدا إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام، فإن الصلاة ليست نافعتهم وليست شيئا، فلا يستقيم بناء على غير أساس ولا شجرة على غير أصل، والصلاة هي عمود الإسلام، ومع ذلك لم تفرض إلا بعد التوحيد. ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولم يصلي ولا ركعة، وذلك إذا اعتقد الدين وعمل به ومات متمسكا به كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت، لا إذا ترك الصلاة أو جحدها فإنه يكفر. والصلاة لا تنفع وحدها، ولو صلى ثم صلى وصام وزكى إذا لم يعتقد التوحيد. وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به، وما دخل الشيطان ولا مزق. هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشارح رحمه الله، وهي مذكورة في النصوص أصلا، في قول المسلم كقول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فمن أخذ بالتوحيد أفلح ومن لم يأخذ بالتوحيد هلك. نعم. وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به، وما دخل الشيطان ولا مزق عقولهم ولا وقع منهم ما وقع إلا بمجرد قولهم يكفي في التوحيد مجرد المعرفة، حتى إن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا والعياذ بالله، وإنما كانوا لا يعرفونه لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وتلويث الملوثين وتشويش المشوشين وكثرة الشبهات، فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم المعرفة به. وإلا فالتوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله معرفة. نعم، هذه قاعدة كبيرة عظيمة مهمة، أن التوحيد أسهل ما يكون، لكن بالشرط الذي ذكره المصنف. نعم. الشرك باطل والتوحيد حق. الشرك منه ما يكون وأسهله معرفة، هذا قاعدة عظيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، وهذا الشيء واضح. ولوضوحه دخل الناس في دين الله أفواجا في فتح مكة، فالحمد لله التوحيد ليس فيه تعقيد وليس فيه صعوبة في معرفته، ولب غاية ولب وأصل التوحيد هو الدعاء، فإذا فردت الدعاء لله وحده سبحانه وتعالى هذا هو التوحيد. نعم. واعتقدت بطلان عبادة ما سواه. نعم. الشرك باطل والتوحيد حق إجمالا كما في زمن الصحابة، فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك، فمن يعمل بالتوحيد يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف له. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأما حين كثرت الشبهات والمشوشات فلا. يعني هذا الشرط ذكر المصنف، يعني إذا كثرت الشبهات والشهوات على العبد قد يصعب عليه فهم التوحيد والشرك، وإلا فالأصل التوحيد سهل. نعم. فاستفد والله عز وجل ذكر عن أصل الدين بأنه يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وإذا كان أصله يسير فما بينه القرآن يسير أيضا. ولسهولته تجد أعجمي بعيد عن موطن العلم وموطن أصل عبادة كمكة وهو موحد، فلو كان صعبا ما استطاع أن يوحد وهو أعجمي. نعم. فاستفدنا ما قدمها المصنف، فكل أمة بعث إليها رسول من أمة نوح إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة أخرى وهو ما بعث به كل رسول، وهو شيء واحد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما نجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا ذلك وأبعدوا عنه. وعرفنا من هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل، أنه هو التوحيد، كما أنه هو الحكمة في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الحكمة في إنزال الكتب السماوية. ما أنزل الكتاب والقرآن وغيره إلا ليعبد الله وحده، كما في قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، يعني باعتقاد وعمل. فإن العلم الذي لا يكون معه العمل والاعتقاد لا ينفع. فعرفنا أن هذه الآية من أدلة كون الحكمة في إنزال الكتب هو التوحيد. فإذا كانت هذه الحكمة في إنزال القرآن فبطريق الأولى الكتب السماوية. ومن دليل ذلك قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا الله. وهذا نزل محكما مفصلا للا إله إلا الله، يعني لئلا تعبدوا إلا الله وحده. فعرفنا أن الحكمة في إنزال الكتب هو ألا تعبدوا إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. وأظن في القرآن أدلة مثل هذا عن الخاصة، وإلا فها هنا أدلة عامة كثيرة، أدلة تدل على أنه الحكمة في إنزال الكتب إزاحة للعلة، يعني إزالة للتعلل. يقول ما جاءني رسول، وقطعا للمعذرة لا يعذر أحد. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.